شيخنا الحبيب، بكل صراحة المشهد مخيف وأنت تتحدث. نعم كيف هو حال المؤمنين في هذه الأرض؟ هل هم على شكل واحد؟ نعم كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن عباد المؤمنين دائما يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. ولكي تتحقق هذه المعادلة والاتزان في قلب المؤمن بين خوف يمنعه من الاجتراء على حدود الله لا يصل به الإياس والقنوط، ورجاء يطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. فذلك ستجد الأدلة الشرعية تتنوع ما بين أدلة تبث هذا الخوف في قلوب في قلب المؤمن، وأدلة وبشريات تفتح باب الرجاء في قلب المؤمنين. طبعا أكثر ما هو يكون سمة لهذا اليوم أو لهذا الموقف في أرض المحشر هو الخوف، الوجل على الجميع. على الكل. نعم. احنا يعني ذكرنا أن الأنبياء يقولون ربي سلم سلم، اللهم. وكما سيأتي في الشفاعة امتلاع يعني أولي العزم من الرسل على في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. لكن تبقى هناك بشريات تحمل القلب على الطمأنينة، فإذا كان هناك فزع فهناك أيضا أمن. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن هذا كما قال ابن القيم يرافقهم في كل مراحل حياتهم، فهم آمنون في الحياة الدنيا، وهم آمنون عند نزع الروح، وهم آمنون في البرزخ، وهم آمنون في البعث، وهم آمنون في أرض المحشر، وهم آمنون على الصراط. فالأمن يرافقهم، أولئك لهم الأمن في كل المراحل وهم مهتدون. والظلم هنا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ من الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى، لم يقصر فيما هو مطلوب منه شرعا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا ليس مطلق المعاصي والذنوب والتجاوز، وإنما هو نوع معين وهو الشرك. قال: أما قرأت قول الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فلم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يخالط إيمانهم شيء من الشرك نعم. سواء أصغر أو أكبر. نعم. الرياء وغيره. نعم، الرياء، السمعة، طلب غير وجه الله، التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. فهم يعني يجاهدون هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. فالشرك خفي. فالاجتهاد في تمحيض التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولم يخالطوا ويخلطوا هذا الإيمان بشيء من الشرك، الله عز وجل يعدهم بالأمن. فبقدر تمحيض الإيمان وبقدر إخلاص التوحيد بقدر هذا الأمن، بقدر اختلاط هذا الإيمان بشيء من شوائب الشرك الغير مخرج منه طبعا، بقدر ما يخالط هذا الأمن شيء من الخوف. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون. فأول سمة من سمات المؤمنين في أرض المحشر صفة الأمن، أنهم لا يفزعون كفزع غيرهم. نعم، هناك شيء من الخوف، هناك شيء من الوجل، لكنه ليس كوجل الكافر. إنه شيء من الطمأنينة. نعم نعم نعم، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لا يساوي بين خوف نعم. الكافر وخير المؤمن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فالله لا يساوي بين هذا وهذا، لا في المحيا ولا في الممات. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فبقدر فالإيمان والتقوى هذه هي الولاية. هنا البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الحياة الطيبة وفي الآخرة، وفي الآخرة هو هذا الأمن الذي نتحدث عنه. والله سبحانه وتعالى قال ذلك: ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة تتلقاه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر. فنفي الخوف ونفي الحزن والاستبشار، فهذا يكون في كل مراحل الآخرة، لكن مع بقاء شيء من هذا الخوف بقدر اختلاط الإيمان بغيره. أيضا ذكرنا أيضا أنه من الأشياء التي يختص بها المؤمنين الاستظلال في ظل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن الحديث ورد فيه السبعة الذين يظلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وإن كان ورد عن آخرين. يعني هؤلاء السبعة اختصهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرهم مسرودين في حديث واحد، وإن كان ورد عن سلوكيات أخرى كحسن الخلق، التخفيف عن الغارمين، وضع عن تجهيز الغزاة، التآخي في الله، كل هذه أشياء وردت فيها الوعد بأن يظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، نعم وإن كان والظل هنا هو ظل العرش، ولكن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، من باب التشريف، يعني ظل الله يعني يظل الله في ظله، هذا تشريف للظل، كما نقول ناقة الله هذه ناقة الله لكم آية، أو نقول بيوت الله في الأرض المساجد، أهل الله وخاصته، فنفخت فيه من روحي، فهذه الأشياء المخلوقة عندما تنسب لله سبحانه وتعالى فتنسب من باب التشريف والتكريم والتعظيم. نعم، أيضا من الأشياء التي رتب الله عز وجل عليها حال خاص للمؤمنين في الآخرة تنفيس الكروبات والتيسير على المعسرين والستر والتجاوز، هذه كلها أخلاقيات من حرص عليها من المؤمنين، فإنه موعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، هذا اليوم الطويل المليء بالكرم، فإنه من ينفس عن المسلمين كربات، من يسر على معسر يسر الله عز وجل عنه يوم القيامة، من ستر مسلما ستر الله ستر الله في الدنيا والآخرة، فهذه كلها من أسباب، يقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أي نوع من أنواع الكرب، قضى عنه دينا، وضع عنه دينا، وضع عنه جزءا من الدين الذي عليه، أو تجاوز عنه في في في شيء، نفس عنه كربة من كرب الدنيا، وأين كرب الدنيا من كرب من الآخرة، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. وقال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، إنسان معسر ليس عنده مال كثير، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو أن يسقط عنه هذا الدين أو يضع عنه، قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، هنا يعني نوه على مسألة في ظل وسائل التواصل مسألة الفضائح، أن الناس سهلة سهل جدا تنشر الفضائح حتى ولو بالظن، انظر فضيحة فلان الفلاني، انظر فضيحة اللاعب الفلاني، انظر فضيحة الكذا الفلاني، ويتناقل الناس حتى لو كان حقا، ويتساهلون لأنها أصبحت سهلة شيخنا. نعم، في السابق قبل المجال أي سلام صحيح. عليك، فكان من الصعب أنك تنقل الآن وأنت في مكانك بمجرد حركة هذا الأصبع، بهذه الحركة تنتقل وتصل إلى الآفاق سبحان صوت الله. وصورة، صوت وصورة، لأن أصبح الأشياء تنتقل صوت وصورة، وهذه للأسف من الأشياء التي يعني تغري الناس بالفضول ومحبة الاطلاع، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يعني ذهب إنه زنى يعني، فذهب قال فلام النبي صلى الله عليه وسلم من جاء فأخبر بذلك أو أغراه أن يزهن فيعترف، قال هل سترتهما بثوبك؟ هذا هو الأولى، طالما الإنسان ليس معروفا بهذا، ليس فيه فجور وتركه هكذا ينشر الفجور في المجتمع، لكن الإنسان زل زلة واطلع إنسان على هذه الزلة، فالأولى في هذا الستر. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يعرض يأتيه من اليمين فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم اليسار، وكذلك لما جاءت الغامدية قال اذهبي حتى تضعيه، اذهبي حتى كذا، يصرفها صلى الله عليه وسلم من باب الستر. فمن ستر مسلما يعني اطلع على عورة مسلم أي كانت هذه العورة، فالأولى في هذا الستر، وما أحوج الإنسان يوم القيامة عنده من العورات ما لا يعلم عند الله، مجرد ما أنه يستر ولا ينشر وينوي بذلك، وينوي بذلك يأخذها بإذن الله عز وجل في هذا الموقف الصعيب كما ذكرت، عنده من البلايا والخزايا ما لا يعلم عند الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا إلى ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، يعني كان النبي يفتح المجال، يعني ذكر تيسير على المعسر وتفريج الكروبات والستر، فقال والمسألة في كل مناحي الحياة، من فعل شيئا مع الناس خيرا فإنه يقابل الله سبحانه وتعالى بهذا الخير في الآخرة. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فأرض المحشر هذه من الطرق الموصلة إلى الجنة، فمن سلك طريقا للعلم الشرعي يطلب العلم الشرعي، والآن الحمد لله العلم الشرعي ميسر جدا، خاصة مع وجود الشبكة العنكبوتية وكثير من الأكاديميات والمبادرات العلمية، وأصبح دروس العلماء والمشايخ متاحة تماما طيلة الوقت، فمن سلك طريقا في هذا العلم فإنه أيضا بهذا يسلك طريقا ميسرا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، سواء في الدنيا أو في الآخرة، أنت لك حاجة في الآخرة أن يغفر الله لك ذنبك أو يستر عيبك أو يفتح كنبك، فأنت إذا فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكافئك به في الآخرة، ومن فرج عنه كربة من في الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة في يوم القيامة، حتى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، ما كان معروف أنه رجل يعني وصلاة كثيرة الظاهر وأنه صوام قوام، كان عنده خصلة واحدة فقط، إن رجلا لم يعمل خيرا قط ولكن كان يداين الناس، رجل موسر عنده مال، أنا استقصده الله في الدين، يا فلان يعني أسألك يعني تقرضني مال يعني أرده إليك بعد عام مثلا، فيقرضه. كانت هذا عمله الذي فتح الله عز وجل عليه، أنه يداين الناس، فيقول لرسوله يعني الذي يبعثه إلى الناس ياخذ ليأخذ هذا الدين الذي له، فلان حل دينه فاذهب إليه فخذ ديني منهم، خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز. الله يعني يبعث هذا المرسول بهذه الرسالة، فلان يذهب إليه، أو أحيانا يبيع بضاعة بالآجل مثلا، يقول اديني بضاعة ترزق فيها الله سبحانه وتعالى فيعطيه، يقول أعطيك بعد ما، فيقول اذهب إليه، لو البضاعة بألف عنده 100 200، خذ ما تيسر، الله والذي ليس عنده تجاوز عنه، إما بإسقاط دينه أو بتأجيل الأجل. تشتري خام شيخنا اللي هو الثوب الدشداشة، نعم فكنت أعلم أن هذا الشخص كنت أخذه منه قديما، لكن مرت به ظروف صعبة وترك هذا العمل وليس عنده محل الآن. قبل فترة قصيرة ذهبت إلى محل الأثواب، وجدت عنده سبحان الله محل، قلت وينك طول الفترة؟ قال لا، اللهم الله سبحانه وتعالى فتح عليك. قلت كيف؟ قال ما عندي ولا شيء، صفر صفر تماما. يقول أجرت محل وأخذت من والدي مبلغ، قال يا ابني طيب أنت أخذت المبلغ ودفعت الأجار 1500 دينار، من أين ستأتي بالبضاعة؟ نعم رجل مسن بجانبه صاحب محل، فذهب إليه فقال يا عم يعني أنت تعرفني أنا في السوق منذ كنت صغيرا، وقال آمرني، قال أبي منك بضاعة من الأثواب وأردها إليك يعني. فقال كم تريد؟ قال 40,000 دينار. ب40,000 دينار الله هو أكبر. ليس عنده شيء. فقال عندك شيء؟ قال ما عندي. قال ولا شيء. قال يا ابني خذ هذه البضاعة، أمر العامل اللي عندك أعطيه 40,000 من الأثواب، ويا ابني كل ما بعت طول فترة الأسبوع نهاية الأسبوع أعطني شيئا من الحب وخلي الباقي عندك. يقول في شهر ونص سددت الله أكبر. الأمور كلها. يقول مرة ثانية أعطاني مرة أخرى حتى وقفت على رجلي. يقول الآن أنا من أفضل الناس الموجود بسبب الله سبحانه وتعالى، بسبب هذا العمل الذي يسر له. قال وانطلق. سبحان ما تعرف والله، يعني ربما يكون هذا العمل شوف يكون بأشياء كثيرة تفعلها والله الله سبحان الله. أكبر يعني في هذا الرجل تأثرت كثيرا بهذه القصة يعني. سبحان الله، يعني كيف أعطاه من غير أي ضمان، من غير أي تجنب في المحل، كل ما نهاية الأسبوع أعطني شيء من من من ما بعت، وأنت توكل على الله في رزقك. والله أنا لما أسمع مثل هذه القصص يا أبو سالم يعني أقول هذا كرم المخلوق، الله كيف كرم الكريم سبحانه وتعالى. الإنسان يطمع في الله لما يسمع مثل هذا، والله يقول الله هذا يعني يطمعهم في الله، يقول يا ربي هذا شيء من كرم خلقته في قلب عبد من عبيدك، كيف بكرم الله الكريم الذي الكرم صفة له سبحانه وتعالى، ليس صفة مخلوقة في قلب عبد من عبيدك، فكيف هو سبحانه. يعني هذا الرجل يعني لما كان هذا عمله أنه يداين الناس ويتيسر معهم في السداد، والآن لو إنسان فعل ذلك يقول يا أخي الناس يضحكون عليك، الناس يأخذون مالك، الناس يستبيحونك، ترى يرونك أنك مغفل مثلا، صحيح. لكن الإنسان يعني ليس الذي يعامل الله يربح في ما يخاف أنت تعامل الناس أنت على أنت رابع إن سبحانه وتعالى. فقال لعل الله، يقول يعني هو هذا الرجل يقول لعامله تجاوز وتيسر، لعل الله أن يتجاوز عنا، هذا فقه عن الله، الله سبحانه وتعالى يعامل الناس، يعاملك كما تعامل الناس. ولذلك يعني من النماذج الصعبة جدا صراحة يعني موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع يعني ابن خالته أو ابن بنت خالته اللي هو مصطح رضي الله عنه، عندما خاض في عرض السيدة، كان ممن خاضوا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، بنته يعني. وتخيل يعني سبحان الله، ومصطح كان فقيرا رضي الله عنه، وكان ينفق عليه أبو بكر، يعني تخيل أنا أنفق عليك أعطيك مصروف وأنت فقير، ثم يكون بنتي تخوض مع الخائضين في عرض ابنتي وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم المؤمنين. ولما يعني أأدب رد فعل فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يلام عليه أنه قطع عنه ما كان يعطيه إياه من المال شهريا، هذا الذي فعله، لا سبه لا عاب عليه، قطع عنه المال، ماذا دل الله سبحانه وتعالى أبو بكر عليه؟ ولا يستهل ولا يأتل بفضل منكم وسع أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا وليصفح. ألا تحبون عامل كما تحب، عامل زلات الناس كما تحب أن يعامل الله عز وجل زلاتك. الله. عامل زلات الناس كما تحب أن يعامل الله عز وجل زلاتك. أنت لك مع الله غدرات وفجرات وفيما لا يعلمه إلا الله، وخطوات وأشياء نسيت أحصاه الله ونسوه. كيف تحب أن يعاملك الله سبحانه وتعالى عندما يعرض عليك هذه صحيفتك بما فيها؟ تحب أن يتجاوز، يتجاوزها. انظر، من ستر الناس ستره الله، من نفس عن الناس نفس الله عنه، من فرج عن الناس فرج الله عليه، من تجاوز عن الناس تجاوز الله. هذا الذي فقه هذا فقه هذا التاجر، لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما هلك يعني مات، قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أن يعني إذا كنت تذكر شيء يعني ممكن أن أقوله بين يديك يا ربي، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداير الناس، فإذا بعثته يتقاضى يعني يأخذ يقضي قضاء الدين، قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت. الله. بمعاملته للناس أيضا من الأخلاقيات التي يعني ينجو بها المؤمنون يوم القيامة ويكون لهم حال في أرض المحشر، أهل العدل الذين يلتزمون العدل. وذكرنا الإمام، العادل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أي أهل العدل، سواء إنسان في يعني أيا، بين أولاده، بين زوجاته، بين موظفيه، بين شعبه، الإنسان يلتزم العدل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور في أرض المحشر، على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يدي يمين، يعني كلتا يدي يمين في يعني لما يعبر بهذا كلتا يدي يمين، يعني كلتا يدي يمين كاليمين في القوة والبركة والعطاء. لأن عادة الإنسان يكون تكون يده اليسرى أضعف من يدي اليمنى، لأنه عادة يستخدم اليمنى، واليمنى عادة يعني تستخدم في السلام والأكل، واليسرى تستخدم في غير ذلك. لكن ربي سبحانه وتعالى كلتا يديه في البركة والقوة والعطاء كلتا يدي يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في حكم بين الناس ويعدلون بين أهليهم، سواء زوجات سواء أولاد، وما ولوا، أي شيء ولاه الله عليه فإنه يلتزم العدل. أيضا الشهداء، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حال خاص في أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، كل جرح وفي سبيل الله، عادة إذا أطلقت في نصوص الشرع تذهب مباشرة إلى الجهاد في سبيل الله. يعني عادة إذا قيل في سبيل الله فإن يعني تذهب مباشرة إلى الجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله، ففي سبيل الله تذهب مباشرة إلى الجهاد في سبيل الله. فقال: كل كلم، كل جرح يجرحه المسلم في جهاده في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها. يعني يبعث يوم القيامة والجرح هذا سواء كان شجا في رأسه، يعني قطعا في يده، في رجله، في قدمه، يأتي يوم القيامة على هذه الهيئة من الجرح. إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، والرائحة رائحة المسك، ليشهد له هذا الجرح بجهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال الجليلة أن يرزقنيها ويرزقها المسلمين كظم الغيظ، كظم الغيظ والامتناع عن تنفيس الغضب، وخاصة في هذه الأزمنة. يعني كثير من العلماء تكلموا أن وسائل التواصل وكثرة المحتوى الذي يشاهده الإنسان وتنوعه يسبب له نوع من الضغط، مع أيضا ضغوط الحياة الكثيرة، فتجعل الناس إلا ما رحم ربي في حالة من الضغط النفسي وسهولة الاستفزاز والغضب. ونرى كثير الآن مظاهر هذا الغضب كثيرة، سواء في انتشار القتل أو كثرة الطلاق أو غير ذلك بسبب الانفعالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا القادر على أن يكتم غيظه، الكظم، كما ذكرنا أنه يعني كاظمين يعني ساكتين على ما عندهم من الهم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، الله، يعني عنده القدرة البدنية أو عنده وصائف أو عنده مال في عائلته أو رجل وجاهة، إذا أراد يعني كما يقول يعني يفعص هذا الذي أغضبه سيفعل به ما يشاء، قادر على أن ينفذه، ليس غضب الضعيف الذي لا حيلة له إلا هذا الغيظ، لا هو قادر على أن ينفذ هذا الغضب، لكن كظمه لله سبحانه وتعالى، كظمه لله سبحانه وتعالى. يعني دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة في أرض المحشر فلان الفلاني يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، الله. لأنه كظم فلسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا أحسست أن أعصابك الآن يعني خارج السيطرة، ولا تقل كلام تندم عليه بعد ذلك. نعم. المرء مختبئ خلف لسانه، والكلمة إذا لم تقلها ملكتها، وإذا قلتها ملكتك، ستحاسب عليها عند الله قبل أي أحد. فالإنسان يعني إذا غضب فإن عليه أن يسكت. كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم الصمت حتى تمر هذه الموت. أيضا من المميزين في أرض المحشر من المؤمنين أصحاب القرآن. اللهم أنا جاي أسألك، سبحانك الله، جاي أسألك، ما هو حال أهل القرآن في هذا الوصف؟ سبحان الله، أهل القرآن يعني أهل الله وخاصته، يعني يتلقاهم القرآن من عند شفير القبر من كرامتهم على الله سبحانه وتعالى. لكن أهل القرآن الذين وصفهم في الحديث يقول القرآن: يا ربي أسهرت ليلة. هذا القرآن الذي القرآن فيه حال وأخلاق وعقيدة وسلوك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلق القرآن، كان يتمثل القرآن في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن ليس فقط يعني كان هذا مهم، مسألة الحفظ واستظهار القرآن هذا شيء مهم، لكن المقصود شرعا ليس مجرد الاستظهار والحفظ الحرفي للقرآن، ولكن أن يتحول هذا القرآن إلى تفاعل، إلى إنسان. يعني أذكر أحد مشايخي يعني حفظه الله، لما من الله عز وجل بختم كتابه، فكان يقول لي في حفل التكريم، كنت صغير يعني في المتوسط تقريبا، فقال لي يعني: إذا أنت لم تعمل بالقرآن فما أنت إلا مجرد نسخة زيادة نسخت، يعني كأنك مطبعة، فالمطبعة طبعت 100 نسخة فهي 101 نسخة. الله. فإذا أنت إذا لم تكن يعني بأخلاق القرآن وتتفاعل مع القرآن وأخلاقك وسلوكك يدلان على ما تحمله في صدرك، فأنت مجرد نسخة زائدة، يعني لن تقدم شيئا. العبرة بالتفاعل مع القرآن، الحياة بالقرآن، التخلق بأخلاق. أو إذا تميز وأخذ الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نعم فيكون في هذا المشهد يرى أمامه من أهل القرآن من حفظهم وعلمهم صحيح صحيح، ودرسهم. وقليل ما ترد مثل هذه الصيغة التي تكرمت بها، نعم. أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم، نعم، يعني خيركم خيركم لأهله، خيركم رجل آخذ بعنان فرسه، خيركم من تعلم. يعني لو تتبعت كلمة خيركم هذه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ستجدها في أشياء عالية جدا، منها التعلم وتعليم القرآن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله. يعني يأتي بصاحبه يقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زنه، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيقال: اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة لأصحابه. رجل، تخيل، إنسان صاحبه القرآن، يعني صاحب القرآن، القرآن رفيقه في سفره، لا يمرق، لا يمرق، صاحبه يشفع. ما قال يشفع لقارئه، قال يشفع لصاحبه يوم القيامة، يعني صحبة القرآن، مصاحب القرآن، لا يكاد يفارقه. اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. خير يكون المحامي الذي يحامي عنك القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، البقرة وآل عمران. نعم، الإنسان يحرص إذا لم يستطع أن يحفظ القرآن مثلا يحفظ البقرة وآل عمران، نعم، يعني إن شاء الله ما هي طويلة، يعني 4 أجزاء 5 أجزاء، في 4 أجزاء تقريبا، فيجتهد فيهما. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يحصل كل شيء، يعني ولذلك لما جاء الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني تكاثر علي يعني تعاليم الإسلام، قال: يعني قل آمنت بالله ثم استقم، أو لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. الإنسان دائما يركز على شيء يفتح الله عز وجل، يعني الجنة 8 أبواب، الله، فيحقق الفرض العيني الذي فرضه الله عز وجل في العبادات، ثم يختار بابا من أبواب العبادة يقول: هذا بابي إلى الجنة. الله، ويسر لما خلق. لا، سبحان الصدقات، إذا إنسان الله يسر له صدقات، أو إنسان يسر له، يركز فيها، يركز في هذا الطريق، خلاص عنده الحد، عنده الفرض الكفائي، الفرض العيني اللي هو الصلاة الخمس، الأشياء التي فرض الله عز وجل عينا أن يفعلها أو أن يتركها، المحرمات. حتى تجدها قليلة ولكن دائمة. نعم، قليل، نعم، فعلا الإنسان يركز على باب. ولذلك قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد منكم اليوم مريضا، من كذا، وذكر أبواب الجنة 8، ف فقيل هل ينادى على أحد من كل الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. يا بكر الصديق، الله. الإنسان يوفي 8 أبواب للجنة، هذه يعني ليست شائعة، لكن الإنسان إذا ضاق يعني به لا طاقة له بذلك فليأتي بالفروض العينية، ثم ليجعل له بابا يقول هذا بابي إلى الجنة، الصلاة، الصدقات، قضاء الحوائج، طلب العلم، باب في الجنة اسمه الريان يدخل منه الصائم، خلاص أنا سأركز في باب باب الصدقة. الصيام مثلا أو باب الصدقة. الله. الحمد لله الأبواب كثيرة، الحمد لله. أيضا المؤذنون لهم حال في أرض المحشر، هم أطول الناس أعناقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يدعون الناس إلى الصلاة والفلاح، فالله عز وجل يطيل أعناقهم يوم القيامة بين الناس في أرض المحشر، إذانا بأن هؤلاء هم المؤذنون الذين كانوا يعلمون الناس بدخول وقت الصلاة. أيضا المجاهدين في سبيل الله، أو من شاب في الجهاد في سبيل الله، سواء في الإسلام أو في الجهاد، يعني لأنه ورد حديث من شاب شيبة في سبيل الله. ففي سبيل الله كما قلت أنه إذا أطلقت في النصوص فإنها تتجه إلى الجهاد من حيث الأصالة، قد تشمل غير ذلك من، لكن أصالة يعني تحمل على الجهاد في سبيل الله. قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، يعني في أرض المحشر في ظلمات القيامة هذا الشيب الذي شابه في الإسلام ينير الله عز وجل به، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، قال لا تنتف الشيب، لأن أحيانا الإنسان لما يبدأ يشيب ما لا يحب أن يظهر ك نعم يعني ما نصفش احنا. لا الصبغ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال غير هذا الشيب. لما نعم جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة، أبو قحافة أبو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال جاءه يوم الفتح وهو محمول، كان كبير جدا في السن ورأسه كالسغامة بياضا يعني كالسحابة أبيض جدا، فقال اذهبوا بهذا إلى بعض نسائي وغيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. واثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يصبغون، يعني قال خالف قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فهذا ليس تغيير الشيب ليس كنتف الشيب، نعم. فنهى عن نتف الشيب، قال لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن، وأن الإنسان يشيب شيبة في الإسلام هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب وإن شاء الله سيأتي ذكرهم، ذكر من الصحابة لما اختلفوا من هم هؤلاء قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله قط، يعني هذا عند الصحابة كان منزل عظيم أنه ما عاش الجاهلية وعبد الأصنام فترة من حياته ثم أسلم، فكون الإنسان الحمد لله ولد في الإسلام وشاب في الإسلام صلى الله عليه يتقبل. آمين. نعم. وقال لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام داخل الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة وكتب له بكل شيبة حسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، يعني يشيب ويأخذ عليه السلام سبحان الله حط عنه سيئة. الله. نعم. أيضا من مما يميز المؤمنين في أرض المحشر أثار الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم يوم القيامة تبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء، ولما سألوه يعني كيف تعرفنا من بين الأمم قال أعرفكم بالغرة والتحجيل. الغرة هي تعرف الفرس لونه أحيانا بني أو أسود يكون مقدم جبهته بيضاء، هذه الغرة، والتحجيل يكون يعني من حافره إلى ركبته أبيض لون أبيض، فمن آثار غسل الوجه ومن غسل اليد والقدمين يكون يبعث المؤمنون وجههم أبيض وأطرافهم بيضاء. شيخنا أبو الباز، مهما كان هذا التطمين وهذا الأمان الذي ذكرناه في حديثنا عن أرض المحشر، ولكن المدة طويلة جدا، 50,000 سنة، متى يأذن الله سبحانه وتعالى بالحساب؟ نعم، كما ذكرت أنه المدة فعلا طويلة، وطويلة ليست فقط يعني لو كان 50,000 سنة والناس تجلس في لو جالسة على كراسي وثيرة وفي مكيف فهي طويلة، يعني حتى لو كانوا جالسين في طمأنينة فكيف هم في كرب ودنو من الشمس وعرق وصراخ وعويل وحسرات وزفرات ومسودة وجوههم، وهذا يعض على يدي وهذا عنده لواء غدر، وهذا ف يعني 50,000 سنة وفي كرب وفي ضيق، حتى يعني ورد في بعض الروايات وإن كان فيها مقال إنه يتمنى الناس أن يصرفوا ولو إلى جهنم. الله أكبر. مهما كان من عملهم الصالح، تخيل أن الناس من كثرة القلق والاضطراب والضغط النفسي والعصبي أن يتمنوا أن يذهب بهم إلى أي مكان أهون من هذا المكان، وورد في بعض الأحاديث قال أن يقول الكافر يا رب ارحمني ولو إلى جهنم، يعني يظن أن جهنم، وهذه حيل نفسية، أحيانا الإنسان بيكون في وضع ضاغط فيعتقد أنه أي سيناريو آخر غير الذي هو فيه هو أهون مما هو فيه، وقد يكون أشد. فكذلك الناس تعتقد أن هذا غاية الكرب، يعني هذا أرض المحشر وهذا القيام الطويل وهذا القلق، وهذه يعني يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتزفر زفرة يجثو لها أهل الموقف جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة من الخوف تجلس على ركبها خوفا. فهذا القلق وهذا يجعل الناس تتمنى أي انفراج في أي اتجاه. فهنا يعني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يشتد الكرب بالناس وتشتد بهم الوقت في يوم القيامة، فإنهم يعني يتكلمون فيما بينهم، يعني ألا ترى ما نحن فيه؟ يذهب إلى أي أحد من الأنبياء اللي هم أكرم الناس على الله، حتى يعني يستأذن الله سبحانه وتعالى في بدء الحساب، بحيث الناس تذهب إلى منازلها، إما إلى جنة وإما إلى نار. وكما ذكرنا الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة لا ينظر إليهم ولا يكلمهم من شدة غضبه سبحانه وتعالى على ما يرى من كثرة الكفر في عباده وكثرة معاصيه. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني رغم التحذيرات ورغم كذا أفتتخذونه وذريته أو ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فلشدة ما من كثرة ما يرى الله سبحانه وتعالى من أجيال كثيرة في بني آدم كفرت به وعبدت من دونه آلهة أخرى، أو جحدت وجوده سبحانه وتعالى، أو جعلت له ولدا أو صاحبة أو غير ذلك، أو عبدت من دونه كواكب أو حجارة أو أشجار أو ملائكة أو أنبياء وغير ذلك، اشتد غضب الرحمن سبحانه وتعالى يومئذ فلا يكلمهم ويتركهم 50,000 سنة. الله فيذهب الناس إلى آدم عليه السلام، يعني يقول له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ يبدأ بالحساب. فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. هو يقول لهم نعم اذهبوا إلى نوح، يقول أنا يعني أنا، يقول أنه عصى الله سبحانه وتعالى، يذكر معصيته أنه نهي عن الشجر، إني نهيت عن الشجرة فأكلت منها، فلا أستطيع أن أدخل على الله سبحانه وتعالى وهو غاضب غضب لم يسبق أن غضبه قبل ذلك، ولن يغضب بعده مثل ذلك، وأنا قد عصيته سبحانه وتعالى رغم أن الله تاب عليه واجتباه بعد ذلك، لكن انظر حياءه وخوفه. ولذلك كلما كان العبد كما قال ابن القيم رحمه الله، كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل ليلة أسري بي كالفنس الباني من خشية الله. فهذه لأنهم أعرف الخلق بالله. إنما يخشى الله من عباد العلماء. انظر كيف ربط بين الخشية والعلم، كلما كان أعلم بالله كلما كان أخشى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، الله أنا أعلمكم، فربط بين العلم وبين الخشية. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أبو الأنبياء أو البشر، يسمون آدم الثاني يعني. فيطلبون منه جنس ما طلبوه من آدم عليه السلام، اذهب إلى الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى الكربة التي نحن فيها. فيقول إن كان لي دعوة دعوتها على قومي، كان لي دعوة مستجابة دعوت على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. فدعا عليهم فقال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام وهو يعني أحد الخليلين، ونوح عليه السلام من أولي العزم وإبراهيم عليه السلام من أولي العزم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول أنت خليل الرحمن أنت كذا، ويذكرون من صفاته عليه الصلاة والسلام، فيقول نفس الكلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري. ويذكر يقول إني كذبت 3 كذبات، وهي في الحقيقة ليست كذبات وإنما هي من باب المعاريض، لما قال إني سقيم، ولما قال بل فعله كبير هذا، ولما قال أنت أختي، لما قال على سارة عليه السلام قال أنت أختي، وهو قال في الحديث وأنت أختي في الإسلام، فلا ولم يكذب في 3 مرات، ولكن انظر ماذا، ولكن اعتبر أن هذا نوع من الكذب يستحي أن يدخل يشفع عند الله وقد كذبها. فلو قسنا هذا على أنفسنا الله سبحان الله. قال اذهبوا إلى غيري، ويدلهم أن يذهبوا إلى موسى عليه السلام، فهو من أولي العزم، فيذهبون إليه ويقول أنت كليم الله وأنت كذا وأنت كذا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اذهب إلى ربك، يستأذن في بدء الحساب فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا، نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ورغم أنه لم يقتلها الله عمدا، فوكزه موسى قضى عليك. وقضى عليه، يعني ما كان متعمدا لقتل، دفعه دفعة فمات. فاذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام يعني وهو أيضا من العزم الرسل، أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكذا وكذا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ذنبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام لم يذكر نفي شيئا كما قال آدم أو نوح، فلم يذكر ذنبا. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. ويقال أن هذه الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته لأهل الموقف جميعا، مسلمهم وكافرهم ومؤمنهم وفاجرهم، أن يمدأ الله سبحانه وتعالى في حساب الناس. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد وتسبيحات لله، يقول لا أعلمها الآن، سيفتح الله عز وجل عليه في هذه اللحظة، لهذه اللحظة، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فعند ذلك يعني تنصب الموازين كما سيأتي في مسألة الحساب، تنصب الموازين ويبدأ الحساب، ويعني يأذن الله سبحانه وتعالى ببدء الحساب. وطبعا يعني قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجيء إلى أرض المحشر، وهذا يعني من عقيدة السنة والجماعة، أن من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أفعال الله سبحانه وتعالى أنه يجيء ويأتي. قال الله طبعا مجيء يليق بجلال ربنا وعظمته، احنا نفهم هذا المجيء والاتيان تحت مظلة أننا نتكلم عن الله عز وجل، نعم. يعني لا نتكلم عن مخلوق المخلوقات، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، فالله سبحانه وتعالى يجيء إلى أرض المحشر، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فالله يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن الناس سبحانه وتعالى بعد سجوده صلى الله عليه وسلم وتسبيحه وتحميده، ويأذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هي الشفاعة التي نقول مثبتة للنبي، وقيل أن هذا هو المقام المحمود الذي جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولذلك حتى لما في حديث الشفاعة قال أنا سيد ولد آدم، أتعلمون مما ذاك؟ فشرح أنه هذا إن سيد ولد آدم يصطفي الله سبحانه وتعالى لهذا المقام الذي يتقاصر دونه أولي العزم من الرسل، هذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرف أمته، وهذه ليست لأحد من بني آدم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى في مسألة مهمة جدا، لأن يحصل فيها خلط عند بعض يعني المسلمين في مسألة الخلط بين مسألة الشفاعة والتوسط، فيخلطون بين مفهوم الوساطة في الدنيا، فلان وسيط عند فلان، وبين الشفاعة. طبعا هناك فرق كبير جدا بين شفاعة المخلوق عند الخالق سبحانه وتعالى وبين الوسائط بين المخلوقين بعضهم لبعض، لأن بعض الناس يذهب إلى قبور الصالحين أو حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله أن يفعل كذا أو يفعل لي كذا، أو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يفعله، وكل هذا مما هو منهي عنه. انظر النبي لما صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع في بدء الحساب ماذا فعل؟ لم يدخل الله مباشرة وقال ابدأ في حساب الناس، وإنما سجد وتضرع وحمد الله وأثنى عليه حتى أذن الله له بالشفاعة. الله. ولذلك لما ذكرنا قبل ذلك في مانعي الزكاة، لما استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أغيثني، فقال لا، لما يأتيه وعلى رقبته شاة وعلى رقبته ناقة يقول أغثني يا محمد، تقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. نعم. فلو كان النبي يستطيع فعل أي شيء يطلب منه لما كان اعتذر لهؤلاء في أرض المحشر، يقول لا أملك لك شيئا. فالله هو الذي يأذن. فهناك شفاعات اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الشفاعة، شفاعة البث في الحساب، أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، لما يطرق أنا أول من يطرق يحرك حلق الجنة، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيشفع صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة. وقد يشفع في بعض أقوام من أمته أن لا يدخل النار ممن استحق دخول النار. وهناك شفاعات يشاركها فيها غيره صلى الله عليه وسلم من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين، كإخراج بعض عصاة الموحدين من النار، وك أيضا يعني الشفاعة في بعض أصحاب الكبائر، يعني قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترك فيها الملائكة، كما ثبت أن الله سبحانه وتعالى يقول في حديث طويل عن يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: شفع الأنبياء والمرسلون وشفعت الملائكة. فالملائكة أيضا تشبه. تشفع، لكن كما قال العلم أن الشفاعة المجازة شرعا هي التي ينطبق فيها 3 شروط: هو إذن الله للشافع، ورضا الله عز وجل عن الشافع، ورضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. لا بد أن يعني تنطبق أو تتوافر هذه الشروط لتكون الشفاعة شرعية مثبتة. فالله لا يقبل شفاعة أي أحد. قال الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، لمن يشاء ويرضى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن إبراهيم عليه السلام عندما يشفع لأبيه لا يقبل الله عز وجل شفاعة إبراهيم وهو الخليل. يقول يعني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن آزر يلقى ابنه إبراهيم فيقول، يعني يقول: ألم أقل لك ألا تعصيني؟ إبراهيم يعاتب أباه: ألم أقل لك في الدنيا لا تعصيني؟ فيقول: اليوم لا أعصك. فيذهب إبراهيم عليه السلام يشفع عند الله سبحانه وتعالى، يقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، يعني أي خزي وأبي يلقى في النار. فقال إبراهيم: أنه حق القول مني أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهنا الله سبحانه وتعالى لم يقبل شفاعة إبراهيم عليه السلام، وهو من هو عند الله في أبيه آزر، نعم، لأنه كافر. فهذه الشفاعة لابد أن تتوافر في هذه الشروط الثلاثة: إذن الله للشافع، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع فيه.